ضروب لهم واحدة واحدة أيوة Thank you. Ha ha! نرجع فيك العرض يا رب. Thank you. حاجة أيوة. وكذلك كان حكيم وقال له أنا Yeah. حبيبي إيران لا Yes! Yes! Yes! كنا جنان الله كنا جنان كثير أو من الناس Thank you. اللهم صل على الناس الطيبين حبيبي ترى ما ترى المسلمين اجمعين. Thank you.